وإن كانها بشر حاضر بها فإن وإياكم في رحاب هذه تلاوة القرآن هي تتبارك أتباع لحسن دوامات الزفادير وحفظة شرطية